كما في قول الصالحة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويراد به في اصطلاح الشريعة المباركة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام بلسان الشرع. والصيام فيه إرضاء رب العالمين، وفيه أيضا صحة للبدن وإبعاد للأمراض والأسقام عنه. قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني أن شهر رمضان واجب صومه، ولا يجوز للإنسان أن يتركه ما دام من أهله. ودليل هذا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي هذه اللفظة ربط صوم رمضان برؤية الهلال، فإن رمضان عند الفقهاء يثبت بثلاثة أمور: الأمر الأول برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما، فإذا كمل شهر شعبان 30 يوما فإننا نحكم بدخول شهر رمضان ونوجب صوم النهار. الأمر الثالث، وهو ممن انفرد به فقهاء الحنابلة، أنه إذا كان في ليلة 30 غيم أو قتر فإنه حينئذ يصام يوم 30 من شهر شعبان كما سيأتي. إذن الطريق الأول رؤية الهلال، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وقد ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ في حديث عدد من الصحابة، كما ورد عنه من حديث ابن عمر أنه شهد الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا بناء على رؤية ابن عمر. العلامة الثانية والطريق الثاني في إدخال شهر رمضان إكمال 30 يوما من شهر شعبان. قال فيه المؤلف: فإن لم يرى، يعني الهلال، مع صحو، صحو الجو وعدم وجود ما يحول دون رؤية الهلال، ليلة 80، ليلة 30، يعني بإكمال يوم 29 والدخول في ليلة 30، فإنهم حينئذ يصبحون مفطرين في يوم 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقال: لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين، ونهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. ومن ثم فيكون لابد من إكمال شهر شعبان 30 يوما. المسألة الثالثة والطريق الثالث من إثبات دخول شهر رمضان: إذا كان في ليلة 30 بعد إكمال 29 يوما من شهر شعبان كان هناك غيم وقتر قد غطى السماء ولا يمكن مشاهدة الهلال، فحينئذ اليوم المتمم 30 هل نصومه على اعتبار أنه من رمضان أو لا نصومه؟ قال فقهاء الحنابلة بأنه يجب صومه، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: التقدير يعني التضييق، فكأنه أمر بتضييق شهر شعبان ليجعل 29. وقد أثر هذا القول عن طائفة من الصحابة فمن بعدهم. والقول الثاني بأنه يحرم صوم يوم الثلاثين من شعبان ولو كان في ليلته غيم كثيف أو قتر قد غطى الهلال. واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص الناهية عن صوم يوم الثلاثين من شعبان، كما في حديث عمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام اليوم الذي يشك فيه، وكما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ويدل عليه أيضا ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، متفق عليه. والقول الثالث في المسألة بأن الصوم في هذه الحالة مباح، ولو قدر أنه ثبت الشهر في أثناء النهار فإن هذا الصوم يجزئ ولكنه لا يجب، وهذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بأنه هو الصحيح من مذهب أحمد. ولعل القول الثاني القائل بمنع صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته غيم أو قتر أنه أقوى الأقوال في المسألة وأنه أرجحها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، وهذا أمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، فلا يصح لنا مخالفته وتقديم حكم الشهر بناء على كون ليلة الثلاثين كانت غيمة. قال المؤلف وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي يعني الهلال، وليس المراد به القمر، لأن القمر المحاق في آخر الشهر هذا لا يثبت به حكم ولا يتعلق به دخول شهر ولا خروجه، وإنما التعلق برؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال لأن المحاق يكون طرف الهلال قد توجه إلى جهة السفل، بخلاف الهلال فإن طرفي الهلال تتوجه للأعلى، وهكذا. قال المؤلف وإن رؤي يعني الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني أنهم إذا رأوا الهلال في أثناء النهار فإننا لا نقول بأن هذا اليوم ثبت فيه دخول الشهر، وبالتالي نوجب قضاء هذا اليوم الذي هو آخر يوم من شهر شعبان. ويستدل على هذا بأن الهلال لا يكون إلا بالليل، ومن ثم فإذا رؤي الهلال فإنما يدل على الليلة المقبلة وعلى أن أول الشهر فيما يستقبل لا فيما قبله، لأنه لم يرى الهلال إلا في أثناء النهار، ولذلك لا يصح لنا أن نعود بالانعطاف على أول ذلك اليوم فنجعله من الشهر. وبعض أهل العلم قال إن رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، وهذا فيه نظر من جهة أن أول النهار لم يثبت فيه رؤية الهلال. يبقى هنا مسألة، وهي أن الهلال الذي يرى لا بد أن يتحقق منه، وذلك أن بعض الناس قد يختلف أو يقع في رؤيتهم بعض الاختلاف فيظنون ما ليس بهلال هلالا، هذا من جهة. والجهة الثانية أن النصوص قد دلت على إثبات العمل بالرؤية فهي الأصل. ومسألة أخرى وهي أن الهلال لا يشترط في رؤيته أن يكون ذلك بالعين المجردة، فلو رؤي بواسطة الآلات المكبرة سواء بالمرايات والمناظر التي تكون على العين أو بالدرابيل والمكبرات التي تؤخذ بالأيدي أو بالأجهزة الكبيرة الضخمة التي ترصد سير الهلال، فمثل هذه يجوز العمل بالرؤية من خلالها، وذلك لأن الشريعة قد علقت الحكم بالرؤية ولم تميز نوع الرؤية، فدل هذا على أن الحكم مطلق. فلما قال صوموا لرؤيته لم يقل بالعين المجردة ولا بآلة من الآلات، فدل هذا على أن الحكم مطلق، فإذا رؤي الهلال ثبت حكمه. لكن ينبغي أن نفرق بين الهلال إذا كان مضيئا وبين القمر إذا كان خافتا، فإن الحكم لا يثبت إلا برؤية الهلال المضي، وأما الخافت فإنه لا يلتحق به حكم وإن شهد بهذه المكبرات أو المراصد. وأمر آخر قد يقع فيه لبس عند بعض الناس، وذلك أننا نجد أهل المراصد يقولون بأنهم تتبعوا الهلال فلم يجدوه قد خرج ولا هل في تلك الليلة، ثم يأتينا الخبر بشهادة الشهود بأنهم قد رأوا الهلال وعملوا به قد رأوا الهلال، وقد يكون ذلك في مدة طويلة. فنقول مثل هذا له أسباب، ولا بد من معرفة هذه الأسباب حتى تتضح لنا المسألة. ومن تلك الأسباب أن الشمس قد تأتي عليها سحابة فتحجب نورها وتحجزه، فيتمكن الناس من رؤية الهلال قبل غروب الشمس، وذلك لأن نوره قد أضاء واتضح وبان بسبب تغطية السحاب للشمس. وقد اختلف أهل العلم فيما كان كذلك، هل يثبت به دخول الشهر أو لا. المسألة الثانية أن أهل الفلك يقولون بأن الهلال لا يرى إلا إذا انفصل عن الأرض باثني عشرة درجة، ولا يفرقون بين قدرات الناس، فمنهم قوي النظر الذي يتمكن من رؤية الهلال ولو نهارا، ومنهم ضعيف النظر الذي لا يكون كذلك، ومنهم النبيه ومنهم غير النبيه، ومنهم من لديه خبرة ومعرفة بمواقع الهلال، ومنهم من ليس كذلك. فإعطاء الناس حكما عاما في مثل هذا لا يصح، ولذلك نجد بعض الاختلاف بين أهل الحساب وأهل الرؤية. قال المؤلف: وإذا رآه، يعني الهلال، أهل بلد فإنه يلزم الناس كلهم الصوم، يعني ولو كانوا بعيدين ولو كانوا في إقليم آخر ولو كانت بينهم وبين محل الرؤية مسافة بعيدة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الخطاب موجه إلى جميع الأمة، فإذا رآه واحد ثبت حكمه في حق الجميع. والقول الثاني بأن لكل بلد وأهل قطر حكم يخصهم، ومن ثم فإذا رؤي الهلال في بلد لم يجب على أهل البلد الآخر الصوم حتى يروه هم، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا تقرر هذا فهناك قول ثالث يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم البلدان التي تقع غربا عن هذا البلد، وأما البلدان التي تقع شرقا فإنهم لا يلزمهم حكم الهلال. قالوا: لأن الهلال إذا ظهر في بلد فإنه يلزم أن يكون ظاهرا في البلدان التي تقع عنه غربا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء من أجل النظر فيها لئلا يختلف المسلمون فتختلف أعيادهم ويختلف صومهم، فرأوا أن هذه مسألة اجتهادية وأن الاجتهاد فيها سائغ وأن لكل من القولين دليله، ورأوا إيكال مثل هذه الأمر إلى أصحاب الولايات، فإن قرروا بأن بلدهم له رؤية مستقلة عملوا باجتهادهم ورأيهم، وإن قرروا بأن بلدهم سيتبع غيره من البلدان جاز ذلك بناء على الاجتهاد والمصلحة التي يرونها. قال المؤلف: ويصام برؤية عدل، يعني إذا جاءنا عدل واحد وشهد بدخول الشهر فإننا نثبت دخول الشهر برؤيته. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وسدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن عمر أن الناس تراءوا الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، قال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، وهو حديث جيد الإسناد. وأما الحديث الذي ورد فيه أن أعرابيا رأى الهلال ففي إسناده ضعف. والقول الثاني في المسألة بأنه لا يدخل الشهر ولا يصام إلا برؤية راويين ثقتين، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ولعل القول الأول أقوى لورود الحديث حديث ابن عمر فيه. قال المؤلف: ولو أنثى، ولو إشارة للخلاف، أنثى يعني ولو كان الرائي لهلال رمضان أنثى فإنه تقبل شهادتها، ولا يشترط في الشهادة على دخول الشهر أن تكون الشاهدة معها شاهدة أخرى كما في قضايا الأموال ونحوها، وإنما تكفي المرأة الواحدة، لأن هذا الأمر ليس من إثبات الحقوق للآخرين وإنما هو شهادة للشرع، ومن ثم تجوز في مثل ذلك. يبقى هنا مسألة متعلقة بمقدار ما يصومه الإنسان في السفر. الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، ومن هنا فلا يصح للإنسان في صومه أن يكون صومه أقل من 29، ولا يصح أن يكون صومه أكثر من 30 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه أنه 29 وأنه 30، فدل هذا على أن الشهر لا يتجاوز مثل ذلك. لكن الفقهاء قالوا يستثنى من هذا مسائل. المسألة الأولى: إذا أثبتوا دخول الشهر بناء على الغيم والسحاب والقطر، ففي آخر الشهر لم يرى الهلال ليلة 29 ولا ليلة 30 ولا ليلة أول شوال، قالوا فحينئذ نجعل رمضان 31 يوما. الحالة الثانية: إذا أدخلوا الشهر بناء على رؤية شاهد واحد، فإن هلال رمضان، هلال دخول رمضان يكفي فيه شهادة واحد بخلاف شهادة آخره لا بد فيها من شاهدين يشهدان بموته، وحينئذ لو قدر أنه في أول الشهر رآه واحد فقط فصام الناس بناء على رؤيته، في آخر الشهر لم يتقدم أحد، قالوا نكمل العدة 31 يوما. لماذا وأنتم قبلتم قوله قبل ذلك؟ قالوا لأنه في دخول الشهر تقبل شهادة الواحد، وفي خروج الشهر لا تقبل إلا شهادة الجمع من اثنين فأكثر. قال المؤلف: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يعني أنه في أول الشهر إذا رأى الهلال ولم تقبل شهادته لفسقه أو لجهالته أو لغير ذلك، قالوا يلزمه أن يصوم في نفسه ولو كان الناس مفطرين. وهذا القول قول ضعيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، رواه أبو داود والبيهقي والترمذي وحسنه. أما بالنسبة لآخر الشهر، آخر شهر رمضان، فإنه إذا رأى واحد الهلال فردت شهادته فإنه يصوم مع الناس سواء على المذهب أو على القول الآخر الذي اخترناه. من الذي يجب عليه صوم شهر رمضان؟ من الذي يجب عليه أن يصوم شهر رمضان؟ هذا يشترط له شروط، إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يجب الصوم. الشرط الأول الإسلام، فإن الكافر لا يجب عليه صوم، وهذا القول باستثناء الكافر فيه نظر، لأن الكافر مأمور بالصيام ومأمور أيضا بتحصيل شرط الصيام الذي هو الدخول في الإسلام. قال المؤلف: ويلزم الصوم لكل مسلم، استثنى الكافر لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مكلف. والتكليف يراد به أمران: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني البلوغ. فمن لم يكن عاقلا فإنه لا يجب عليه الصوم، ومن كان غير بالغ لم يجب عليه الصوم، وإنما يستحب له سداد. ومن لم يكن قادرا، إذن عندنا قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف. المكلف يعني البالغ العاقل، فالمجنون لا صوم عليه. الصبي ننظر، إن كان قادرا على الصوم قلنا يستحب لك الصوم، وإن كان عاجزا عن الصوم أو سيتضرر من الصوم أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يجب عليه الصوم ولا يندب للصوم. قال المؤلف: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، البينة المراد بها شهادة الشهود، سواء كان واحدا كما في دخول الشهر أو كان اثنين كما في خروجه. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، ومعنى الإمساك عدم تناول المفطرات من الأكل والشرب. مثال ذلك: لم يثبت الخبر إلا في النهار الساعة التاسعة، وكان قد أفطر وشرب القهوة واستمتع من أهله، فحينئذ نقول لم يثبت حكم الشرع في الشهر في حقك، ويجب عليك أن تمسك بمجرد بلوغ الخبر، ويشرع لك قضاء هذا اليوم بعد ذلك. قال المؤلف: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، ووجب القضاء، لأن النصوص الآمرة بصوم رمضان تشمله. وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب، يعني لو قدر أنه كان صغيرا فجاء الخبر بالإمساك، وفي أثناء وبعد ذلك في أثناء اليوم بلغ الصبي، فحينئذ نقول يستحب للصبي أن يتعود على الطاعات والعبادات ومنها الصوم، ولكننا لا نتمكن من إيجاب ذلك عليه. قال: وإذا قامت البينة وفي أثناء النهار وجب الإمساك ووجب القضاء على كل من صار في أثناء النهار أهلا للوجوب بتوفر الشروط السابقة. قال المؤلف: من صار في أثنائه أهلا للوجوب على نوعين: من كان أهلا قبل ذلك فلا إشكال في أهليته، من ثبتت أهليته في أثناء اليوم كمن بلغ في أثناء اليوم فإنه أصبح الآن قد تعلق الوجوب بذمته. عند الفقهاء يقولون بأنه إن كان مفطرا في أول النهار فلا إشكال في أنه يجب القضاء ولو لم يبلغ إلا بعد هذا الأكل، لكن لو كان صائما في أول النهار فتعلق الوجوب به ببلوغه فحينئذ نقول هذا الصوم لا يجزئ. لماذا؟ لأن الصوم وقع نافلة ونحن نريد منك صوما واجبا فرضا. قال المؤلف: وكذا حائض ونفساء طهرتا فإنه لا يجوز لهما الصوم، يحرم عليهما ذلك. وهل يجب عليهم القضاء أو الكفارة أو لا؟ في المذهب يقولون نوجب عليهم الإمساك، فيمسك بقية يوم، تمسك المرأة بقية ذلك اليوم ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. وعند الجمهور يجب عليه القضاء لكن لا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم، هذا مذهب مالك والشافعي. وخالفهم الإمام أبو حنيفة فقال يجب الإمساك بقية اليوم ولا يجب القضاء، ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى. أما الإمساك فلأنه لزمه الإمساك بدلالة قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما عدم القضاء فلأنه لم يجب عليه صيام رمضان إلا بعد بلوغه، فكيف نوجب عليه قضاء فعل ليس بواجب؟ قال المؤلف: ومسافر قادم مفطرا، يعني أن المسافر يجوز له الفطر في سفره، فإذا قدم في أثناء النهار فإنه حينئذ يجب عليه الإمساك فلا يجوز له أن يأكل في هذه الحال. قال المؤلف: ومن أفطر لكبر أو مرض يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره. الكلام الآن عن الكبر والمرض، هل هي تؤثر على الصوم؟ ما أحكامها؟ فنقول إن المريض والكبير على أنواع. النوع الأول: من أيس الأطباء من شفائه، فمثل هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، والمسكين نصف صاع، قرابة الكيلو والربع من الرز ونحوه. الحالة الثانية: من ذهب عقله بالخرف، فهذا لا يجب عليه الصوم لجنونه. الثالث: كبير يتمكن من الصوم وعقله معه لكن الصوم يرهقه ويتعبه، ومثل هذا قالوا يجب عليه الكفارة، لأنه قد ورد عن ابن عباس وعن أنس مثل ذلك. النوع الآخر: من كان مريضا ويؤمل شفاؤه، فهذا يجب عليه القضاء لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المؤلف: أطعم لكل يوم مسكينا، ومقدار المسكين كما تقدم على الصحيح نصف صاع. قال: ويسن لمريض يعني الفطر إن كان الصوم يضره، فإذا ضره الصوم فإن الأفضل في حقه أن يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه بذلك يبقي البدن فيتمكن به من عبادات كثيرة عديدة. والأفضل في حق المريض عند الفقهاء الفطر، قالوا لأن الله عز وجل قد نص على هذه الرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، ويسن لمريض. المرض ليس سببا من أسباب جواز الفطر مطلقا، بل لا بد أن يتقيد بقيود، وذلك أن المرض في بعض الصور يجيز الفطر وفي بعضها لا يجيز الفطر. ما هو المرض الذي يجيز الفطر؟ عبر عنه المؤلف بقوله لمريض يضره الصوم. متى يضر الصوم المريض؟ في أحوال: الحالة الأولى إذا كان المرض يزيد بالصوم، الحالة الثانية إذا كان الصوم يؤخر الشفاء والبر، الحالة الثالثة إذا كان الصوم يتعارض مع الأدوية التي يعطى إياها المريض بشرط أن لا يتمكن من استعمالها على وجه يجمع معه الصوم. قال المؤلف: ولمسافر يقصر. إذا كان المسافر إنما سافر مسافة قصيرة فهذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في رمضان. الحالة الثانية إذا كان سفره بعيدا فهذا يجوز له الفطر، ولم يفرق في هذا السفر بين النيات التي من أجله عمل هذا السفر، فإنه لو سافر ترفها أو نزهة فإنه حينئذ يجوز له الفطر، لكن يشترط في هذا أن يكون سفره طويلا، فالسفر القصير لا يبيح الفطر. وتقدم معنا بيان مسافة القصر، وأن أهل العلم فيها على أقوال، منهم من يقول مسيرة يومين 80 كيلا، ومنهم من يقول مسيرة 3 أيام 120 يوما، ومنهم من يقول 40 يوما، ومنهم من يقول إن مسافة السفر 80 كيلا، ومنهم من يقول 120 كيلو مسيرة 3 أيام، ومنهم من يقول مسيرة يوم 40 كيلو. تقدم معنا هناك ورجحنا أنه يكفي مسيرة يوم 40 كيلا بشرط أن يتعارف أنه سفر، وبشرط أن يكون في كل المسافة خارجا من بنيان المدينة. وهنا تلاحظون أنه لا يصح للإنسان أن يسافر أن يفطر إلا إذا سافر وضرب في الأرض، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما قبل أن يسافر فإنه داخل تحت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأصل يعني عندنا كلمة سفر قد يراد بها السفر الحقيقي وقد يراد بها نية السفر، فعندنا استعمال حقيقي وهو السفر الذي هو خروج ومباينة بحيث يشاهد عن بعد، يعني أسفر، فهذا معنى حقيقي. وأما الذي في النية فهو معنى مجازي، وإذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإننا نقدم المعنى الحقيقي. الأصل في الكلام الحقيقة كما يقرر علماء الأصول. ظاهر عبارة المؤلف أن الفطر أفضل للمسافر، ويستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ويستدل عليه بما ورد من الترغيب في الأخذ بالرخصة. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الأفضل هو الصوم، قالوا: لأنه بذلك يكون قد حافظ على هذه الشعيرة. والقول الثالث بأنه يجب على المسافر أن يفطر، وهذا قول الظاهرية. والقول الرابع بأن المسافر يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق والأحسن والأقوى له الفطر أفطر، وإن كان الأفضل والأخف عليه والذي يسهل عليه ولا يجب عليه قضاء الصوم، فإن الصوم في حقه أفضل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، وكان بعض أصحابه صائما، وكان بعض أصحابه مفطرا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر. قال المؤلف: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناءه فله الفطر. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون بأن المسافر لا يفطر إلا إذا كان مسافرا من أول اليوم، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل هذا على أن الحكم يثبت بأول اليوم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. ومذهب الإمام أحمد كما ترون بأنه من سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، لذلك يقولون بأن من كان مقيما حاضرا ونوى الصوم ولم يكن في باله فطر ثم لم يكن في باله سفر ثم بعد ذلك طرأت عليه نية السفر فسافر، قالوا يجوز له أن يفطر. وهذا القول أقوى لما ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صام حتى بلغ منطقة يقال لها كراع الغميم فأفطر في أثناء اليوم، فدل هذا على أن المرء المسافر يجوز له أن يفطر ولو كان سفره في أثناء النهار. قال المؤلف: وإن أفطرت حامل أو مرضع. الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر بشرط أن يخافا على نفسيهما أو يخافا على ولديهما، لكن إذا أفطرت الحامل والمرضع ماذا نوجب عليها؟ نقول: الحامل والمرضع على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا كانت الحامل والمرضع تخاف على نفسها، لا تخاف على حملها ولا على ولدها، فهذه مريضة، ومن ثم فلها أحكام المرضى، من أنه يجب عليها القضاء ويجوز لها الفطر ولا يجب عليها كفارة ولا إطعام. لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثانية إذا خافت المرأة المرضع والمرأة الحامل على ولديهما، لم تخف على نفسها وإنما خافت على ولديها، فمثل هذه يجب عليها أمران: القضاء لأنها قد أفطرت لعذر، ويجب عليها أيضا الإطعام بحيث تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو قول الإمام الشافعي وأحمد، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الآية في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأن المراد بذلك المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. قال المؤلف: لكل يوم مسكينة، يعني أن أصحاب الأحوال السابقة كالمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما يجب إطعام مسكين عن كل يوم، ويجوز أن يطعم مسكينا واحدا عن جميع الأيام، بحيث عندي 10 أيام أطعم هذا المسكين الواحد 10 مرات في 10 أيام، فحينئذ يجزئ، بخلاف كفارة الظهار أو الجماع فلا بد من العدد 60، لأنه هناك نص على العدد، لكن هنا أوجب إطعام مسكين. قال المؤلف: ومن نوى الصوم. يشترط في صحة الصوم تبييت الصوم الواجب تبييت النية بالليل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصوم بليل. قد ورد هذا من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا. هذا بالنسبة للصوم الواجب، ويشمل صوم رمضان وصوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة، 4 أنواع. وعند الحنفية يقولون صوم رمضان يجزئه بنية من النهار بخلاف بقية الأنواع، لكن معنى حديث حفصة وابن عمر وأبي هريرة بأنه لا صيام لمن لم يبيت الصوم بليل، فدل هذا على اشتراط تبييت النية. لو قدر أن إنسانا نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فلم يفق جزءا منه، فإنه حينئذ يعد صيامه غير صحيح وغير مجزئ. لماذا؟ لأنه قد ارتفع عنه قلم التكليف، ولما ورد في الحديث رفع القلم عن 3، وهذا قول الأئمة 3: مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة. لكن لو قدر أنه أفاق في أثناء النهار، مجنون نوى الصوم بالليل فجن ثم بعد ذلك أفاق جزءا من النهار، ظاهر عبارة المؤلف في مفهومه أنه يصح صومه. وقد ورد عن ابن عمر أنه أغمي عليه وأفاق في أثناء يومه فلم يفطر ولم يقضي ذلك اليوم. قال: لا إن نام جميع النهار. لو قدر أن إنسانا نوى بالليل فنام قبل طلوع الفجر واستمر نومه إلى بعد غروب الشمس، فحينئذ يصح صومه. لماذا؟ لأنه نوى بليل، ولأنه لا زال مكلفا، لأن النائم وإن زالت عنه بعض الأحكام لكنه لا يزال يبقى عليه حكم التكليف. قال المؤلف: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. من أغمي عليه في النهار فإنه حينئذ يجب عليه أن يقضي، ولا يجب عليه إطعام ولا غيره. وأما المجنون فإنه لا يجب عليه لا إطعام ولا قضاء لزوال التكليف عنه. وهذه هاتان المسألتان وقع الخلاف فيها من جهتين: الجهة الأولى المجنون، فإن الإمام مالك رحمه الله يقول: المجنون يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في أيام جنونه، ولو طالت. وهذا خلاف مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ويرده حديث رفع القلم. المسألة الثانية في المغمى عليه، إذا أغمي عليه جميع النهار على المذهب يجب عليها القضاء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني بأنه لا قضاء عليه، وذلك لأن الإغماء زوال عقل فيلحق بالجنون، وهذا رواية عن أحمد، اختارها طائفة من الشافعية ومن التابعين. وقال الحنفية: ننظر، إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة وجب عليه القضاء، وإن كان إغماؤه أكثر فإنه حينئذ يعامل معاملة المجنون فلا قضاء عليه. من أين نشأ الخلاف؟ هذا يسمونه عند الأصوليين قياس غلبة الأشباه، أن يوجد هناك فرع يتردد بين أصلين، هذا الفرع هو المغمى عليه، يتردد بين النائم وبين المجنون، ولذلك وقع التردد في حكمه. والأظهر أنه يعامل معاملة المجنون في الحكم هنا لزوال اختياره ولعدم القدرة على تنبيهه بخلاف النائم. وكون الجنون لا يجري على الأنبياء بخلاف الإغماء، فنقول هذا اختلاف بينهما في جزئية، ولا يلزم في القياس تساوي الأصل والفرع في جميع المسائل والأحكام. قال المؤلف: ويجب تعيين النية من الليل. تعيين يراد بها الجزم في النية واحد، ويراد بها أيضا ثانيا بيان نوع المنوي، نوع المنوي، هل هو صوم رمضان ولا صوم قضاء ولا صوم كفارة ولا صوم نذر ولا صوم تطوع، لكن هنا المراد به صوم الفرض. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم، فبالتالي نحتاج إلى في كل يوم من أيام رمضان إلى نية جديدة، والنية تكون بالقلب ما يحتاج إلى تلفظ على الصحيح. فإذا علم الإنسان أن غدا من رمضان وكان من عادته الصوم ولا يطرئ ولا يأتي بباله أنه لن يصوم، فمثل هذا قد نوى. وذهب جماعة، يعني هذا هو قول الإمام أحمد والشافعي وأظن أيضا الحنفية، وذهب المالكية والطائفة إلى أنه يجزئ نية واحدة لجميع الشهر. ما هي الثمرة؟ الثمرة في مسألة ما لو قدر أن إنسانا نام بعد أو قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فحينئذ إن قلنا بأنه لا بد من نية لكل يوم لم يصح لهذا الصوم، يجب عليه الإمساك ولا يصح الصوم منه. وإن قلنا تكفيه نية واحدة لجميع الشهر صح صومه. قال المؤلف: لا نية الفرضية، يعني لا يجب عليه أن ينوي أن صومه فرض، وإنما يكفيه أن يعين نوع الصيام، قضاء، كفارة إلى آخره. هذا كله في الصيام الواجب. أما الصيام المستحب فإنه يصح أن ينوى بنية من النهار، فقال: ويصح النفل بنية من النهار، خلافا لمذهب الإمام مالك الذي يرى أن صوم النفل لا يجزئ إلا بنية من الليل كالفرض. وقول الجمهور أقوى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسأله هل عندهم من شيء فقالوا لا، قال إني إذن صائم. قال المؤلف قبل الزوال وبعده، يعني يصح للإنسان أن ينوي صيام النفل ولو لم ينوه إلا بعد الزوال، بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات قبل ذلك. لو كان قد أكل في الصباح أو شرب لم يصح له أن ينوي. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، خلافا للحنفية، فإن الحنفية يقولون بأنه لا بد أن تكون نية النفل قبل الزوال، ولا وتحديد بالزوال وقبله وبعده هذا تحديد، والتحديد لا بد له من دليل ولا نعلم دليلا من الشرع. ولذلك من لم يستيقظ إلا قبل المغرب بربع ساعة نقول له صم بقية يومك ويحسب لك الصيام لأنك لم تتناول شيئا من المفطرات، لكن الأجر على مقدار الصوم فقط، لأنه هو الذي نواه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى. قال المؤلف ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني فهو صيامي لفرض رمضان، فهنا لا توجد نية لأن النية عقد جازم، ومن ثم لم يبيت النية. ولذلك قول المؤلف إن نوى إن كان غدا من رمضان فيه ما فيه، لأن النية لا بد أن تكون جازمة، وأما التردد فيخرجه عن مفهوم النية. قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني من كان صائما وفي أثناء الصوم نوى الإفطار فإنه يعد بذلك مفطرا، لأنه قد قطع نية الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يفسد الصوم، فقال من أكل، إذن هذا هو المفطر الأول الأكل، فمن أكل شيئا في أثناء النهار متعمدا فإن صومه يبطل، ودليل ذلك قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المفطر الثاني الشرب، سواء شرب ماء أو شرب عصيرا أو غيره، فالجميع مفطر بقوله تعالى وكلوا واشربوا. الثالث من المفطرات استعط، المراد به وضع شيئا في أنفه فدخل في جوفه، وهذا مأخوذ مما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، قالوا فدل هذا على أن دخول الماء من الأنف مؤثر على الصوم. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه إذا استعطف ذهب الماء إلى الدماغ فإنه يفطر بذلك، أنه إذا استعط وصل إلى دماغه فإنه يفطر ولو لم يصل إلى الحلق. والمفطر الرابع الحقنة، والمراد بها الإبرة، فإذا أخذ إبرة في أي مكان من جسده فإن صومه يفسد بذلك عند الفقهاء، لأنه قد أدخل إلى جوفه شيئا فحركه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحقن غير مفطرة، هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا لأن الشريعة إنما وردت في الأكل والشرب، والحقنة ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. والصواب أنه إذا كان يتغذى بهذه الحقن وتكفيه وتحرك بدنه فإنها حينئذ تؤثر على صومه. قال المؤلف: أو اكتحل. إذا اكتحل الإنسان الصائم فلا يخلو حاله من حالين: الحالة الأولى ألا يجد طعم الكحل في حلقه، فهذا لا يؤثر على صومه بالاتفاق لأنه لم يدخل في جوفه شيء، وظاهر العين ومنه الجفن لا يعد من داخل الجسد. أما الحالة الثانية فهي إذا اكتحل فوجد طعمه في حلقه، فهذا هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ في مذهب أحمد أنه مؤثر، وهو قول الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكحل: ليتقه الصائم. والقول الثاني بأنه لا يؤثر على الصوم، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا: لأنه ليس بمدخل معتاد، ولأن الداخل غير مغذ للجسد. وأما حديث ليتقه الصائم فإنه حديث ضعيف فيه انقطاع، ولعل القول الثاني أقوى من جهة الدليل. قال المؤلف: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. فالفقهاء يرون أنه ينبغي للصائم أن يبقي بدنه على ما هو عليه، فلا يتحرك، لا يحرك الدم كثيرا. قالوا: ويدل على هذا أنه إذا أدخل أنه قد يدخل من بقية أجزاء البدن ما يحصل به اغتنال البدن وإطعام، ويكون أعظم من الأكل والشرب. قال المؤلف: غير إحليله. فإذا أدخل شيئا من الإحليل فإنه حينئذ لا يؤثر على صومه عند الفقهاء، والمراد بالإحليل الذكر. والتفريق بين الإحليل وبين غيره من نواحي البدن هذا قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، خلافا لمذهب الشافعي. قال المؤلف: أو استقاء. يعني أنه إذا طلب خروج القيء فخرج القيء أثر ذلك على صومه، أما إذا خرج القيء بدون الطلب فإنه لا يؤثر على الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وظاهر هذه العبارة يشمل الشيء القليل والشيء الكثير، والإمام أبو حنيفة يقول: ما كان ملء الفم فأقل هذا لا يؤثر، لو استقى فخرج ملء الفم فأقل لا يؤثر، وإن خرج أكثر أثر. والجمهور لا يفرقون ويقولون: لا يوجد دليل يدل على التفريق. قال المؤلف: أو استمنى، يعني طلب خروج المني، هذا يؤثر على الصوم. إذا استمنى فخرج المني فإنه حينئذ يجب القضاء ويفسد الصوم بذلك، لقول الله عز وجل عن الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم ذكر أنه ترك طعامه وشرابه وشهوته، وهذا من الشهوة. أو أمذى، يعني أنه إذا أمذى فإنه يفطر بذلك ولو لم يكن هناك مني. والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج دفقا بقوة بشهوة، بخلاف المذي لا يلزم فيه مثل ذلك. والقول بأن من خرج منه المذي بعد الاستمناء يفطر هذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي الذين يقولون لا دليل على الإفطار في هذه الصورة. وكذلك إذا باشر بتقبيل المرأة أو بضمها فأمنى فإنه يفطر بذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة. وهكذا إذا باشر فأمثى عند مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني أنه إذا نظر مرة واحدة فأنزل فذلك لا يؤثر على صومه لأنه لم يحدث بفعل منه، لكن إذا كرر النظر للأمر المحرم أو لمحل الشهوة فحينئذ حصل منه فعل، فإذا أنزل بعد ذلك فإنه يفسد الصوم بذلك. وهذا مذهب مالك وأحمد خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وهذا يدلك على أهمية حفظ النظر والبصر خصوصا للصائم. قال المؤلف أو حجم أو احتجم وظهر دم، فحينئذ يفطر الإنسان بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا لجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة. وأحاديث الحجامة أحاديث متعددة أكثر من 10 أحاديث كلها تدل على معنى واحد يصعب على الإنسان أن يخالفها. ومن خالفها من الأئمة قال إما بأنها محجوم منسوخة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن هذا خطأ من الراوي، صوابه احتجم وهو محرم. أو يقول بأنه إنما حكم بفطرهم لكونهم قد فعلوا محرما إما من غيبة أو غيرها، هذا فيه نظر لأن الغيبة ليست من المفطرات. قال المؤلف عامدا، يعني لا تفطر المفطرات السابقة إلا للعامد، أما الناسي فإنه لا يفطر بذلك أو المخطئ عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا. ودليل هذا ما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا لصومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. قال المؤلف أو مكرها، لأن المكره على شيء من المفطرات السابقة لا يحكم بأنه أفطر. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، فحينئذ وإن كان قد دخل في جوفه شيء لأنه لا يؤثر على صومه لأنه ليس بقصد منه فهو بمثابة أكل الناس. قال أو فكر فأنزل بدون نظر، لأن التفكير هذا في الذهن ليس في اليد وليس في الإرادة. وهكذا لو احتلم، إذا فكر فأنزل فلا يؤثر هذا لأن الله عز وجل قد تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها. أو احتلم في النوم فهذا لا يؤثر على صومه لكون خروج المني ليس في يده. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فهذا لا يؤثر على الصوم لكونه لم يبلع شيئا من الطعام. وأما الفم فهذا ليس من أجزاء البدن الداخلية وإنما يحكم له بأنه خارج البدن كوضع الطعام على اليد لا يؤثر على الصوم. قال المؤلف أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد الصوم بذلك. لماذا؟ لأنه لم يقصده وليس في نيته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم ويتوضأ وهو صائم. قال المؤلف: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، هو في ليل ولا يعلم هل الفجر دخل أو لم يدخل، فالأصل بقاء الليل ويصح الصوم حينئذ، إلا إذا علم وتبين له بأنه أكل بعد دخول الفجر. مثال ذلك: شخص قام استيقظ من النوم فأكل يظن أن عليه ليل، ثم نام بعد ذلك، ثم استيقظ على إقامة المؤذن، صح صومه. قال: يحتمل أن يكون أكله بين الأذان والإقامة. قلنا: الأصل بقاء الليل. الحالة الثانية: استيقظ ظانا أن الفجر لم يؤذن بعد، فبدأ بالأكل والشرب، فإذا بالمقيم يقيم للصلاة، فنقول حينئذ أكل معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار، فمن ثم يجب عليه قضاء هذا اليوم. قال المؤلف: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، استيقظ وهو صائم في أثناء نهار رمضان، قال يحتمل أن المؤذن قد أذن للمغرب فأكل، نقول أخطأت بهذا وعليك القضاء، ليس كالفجر، لأن الأصل هنا بقاء النهار. قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، كما مثلنا قبل قليل في من استيقظ قبل الإقامة فأكل يظن أنه لا زال بليل فسمع المقيم يقيم. فمذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بأنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. وذهب طائفة من أهل العلم ووافقهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى عدم وجوب القضاء، والقول الأول هو الذي عليه الفتوى في زماننا. قال المؤلف: من جامع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر ومحرم ومفسد للصوم، ماذا يجب على المجامع في نهار رمضان؟ عليه القضاء والكفارة، لأنه ورد رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أو واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. هذا بالنسبة للكفارة. وبالنسبة للقضاء، لأنه قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: وصم يوما مكانه، ولأن القاعدة في الشريعة أن من أفسد عبادة واجبة متعينة وجب عليه قضاؤها، وسواء كان الجماع في قبل أو في دبر، لأنه يصدق عليه اسم الجماع. قال المؤلف: وإن جامع دون الفرج فأنزل، فحينئذ فسد صومه، يجب عليه القضاء، لكن لا يجب عليه كفارة، خلافا للإمام مالك، لأن إيجاب الكفارة إنما ورد في المجامع وهنا لا جماع. قال: أو كانت المرأة معذورة، كما لو أخذها الزوج فأكرهها على الجماع، أو أوهمها أنه قد ثبت أن اليوم العيد فصدقته فجامعها، فحينئذ هي معذورة، ومن ثم لا يجب عليها القضاء، ولكن يجب عليها في المذهب، لا يجب عليها الكفارة لكن يجب عليها القضاء في المذهب. لماذا أوجب القضاء هنا مع أنها معذورة مكرهة؟ قالوا لأن الجماع شيء كبير فلا يساوي بقية المفطرات، أو نوى الصوم في السفر، نوى الصوم في سفره. مثال ذلك شخص سافر في نهاية رمضان ونوى الصوم، فنزلوا في فندق فجامع زوجته، فحينئذ نقول لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه لم ينتهك حرمة الشهر. إذن الكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر، سواء كان الإنسان صائما أو كان مفطرا، بينما وجوب القضاء هذا لا يتعلق إلا فيما يتعلق بالصوم. إذن عندنا جماع فهذا يتعلق بانتهاك حرمة الشهر، من جامع في يوم القضاء لا كفارة عليه لكن عليه القضاء، من جامع في يوم النذر لا كفارة عليه لأنه لم ينتهك حرمة الشهر لكن عليه القضاء، من جامع في نهار رمضان وهو صائم وجب عليه القضاء والكفارة، القضاء لأنه انتهك حرمة الشهر والكفارة لأنه أفسد صوم ذلك اليوم. لو كان هناك إنسان مسافر جاء إلى بلد لزمه الإمساك، كان مفطرا في أول النهار فلما جاء إلى البلد لزمه الإمساك بلده الذي يسكنه، فجامع بعد العصر، نقول حينئذ انتهك حرمة الشهر ومن ثم يجب عليه الكفارة. قال المؤلف وإن جامع في يومين فحينئذ يجب عليه أن يكفر بكفارتين، لأن لكل يوم عبادة مستقلة، بما أنه أفسد يومين وجبت عليه كفارتان. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. أو كرره في يوم، يعني كرر الجماع في يوم واحد، إذا كرر الجماع في يوم واحد نظرنا، إن كفر بينهما وجبت كفارة ثانية. كيف يكفر بينهما؟ هذا بالنسبة للعتق، جامع ثم أعتق ثم جامع في نفس اليوم، قالوا يجب عليه كفارة أخرى. لكن إن جامع ثم جامع قبل أن يكفر فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنها عبادة واحدة، انتهك حرمة الشهر في يوم واحد. قال المؤلف إذن عندنا جامع في يومين فحينئذ لكل يوم كفارة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثانية، كرر في يوم ولم يكفر فإنه تكفيه كفارة واحدة كما قال الجمهور. الحالة الثانية، إذا كرره في يوم وكفر بينهما فحينئذ تجب عليه كفارتان. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وهذا هو مذهب أحمد، وقد خالفه جمهور أهل العلم في هذا. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، مثله مثاله من بلغ في أثناء النهار وكان مفطرا في أوله، أو أقام في أثناء النهار فجامع، فحينئذ يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الشهر. وهذا هو مذهب أحمد خلافا لمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة. قال المؤلف ومن جامع وهو مقيم ثم سافر لم تسقط الكفارة عنه، وهكذا من جامع وهو معافى ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه. لماذا؟ لأن الكفارة قد استقرت في ذمته، ومن ثم لم تسقط بسفره، وهذا مذهب مالك وأحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة. قال المؤلف: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لماذا أتى بهذه الجملة؟ لأنه في مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن الكفارة تجب بتناول المفطر، فمن أكل عندهم وجبت عليه الكفارة بالعتق أو بصيام شهرين، بينما عند الإمام أحمد والشافعي يقولون الكفارة لا تجب إلا بالجماع وحده. قال المؤلف: وهي، يعني كفارة الوقاع في نهار رمضان، على خصال. الخصلة الأولى عتق رقبة، فمن كان يجد الرقبة فلا يجزئه الانتقال إلى الصيام. قال: فإن لم يجد الرقبة فإنه حينئذ ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع وكان عاجزا عن صوم شهرين متتابعين فإنه حينئذ يطعم 60 مسكينا. ودليل ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا. قال: تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: تصدق به. فقال: ليس في المدينة أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. فقال: تصدق به على أهلك. وبذلك نعلم أن الراجح قول الجمهور أن خصال كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليست على التخيير كما قال الجمهور خلافا لمالك. ونعلم أيضا أنه من عجز عن خصال الكفارة الثلاث فإنها تسقط الكفارة عنه كما هو مذهب الإمام أحمد، وخالف في ذلك أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة، فقالوا: إذا عجز عن الإطعام بقي الإطعام في ذمته، فيجب عليه متى أيسر أن يطعم 60 مسكينا. ولعل الأظهر في هذا قول الإمام أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: أطعمه أهلك، ولم يقل له: واحسب هذا في ذمتك، بحيث متى قدرت على الإطعام وجب عليك أن تطعم. هذا شيء من أحكام الصيام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الصيام. تفضل يا شيخ ناصر. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال المؤلف هنا: باب ما يكره. المراد بالكراهة ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، ويترتب عليه الأجر لمن تركه ناويا التقرب لله عز وجل، ولا يلحق الإنسان إثم بفعله. وقوله ويستحب، المراد بالمستحب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ومن فعله بنية فإنه يؤجر. والمراد بالقضاء أن من فاته صيام رمضان في رمضان لعذر من الأعذار وجب عليه أن يصوم أياما أخرى مكان الأيام الأولى، هذه الأيام الأخرى التي يصومها يقال لها صيام القضاء. قول المؤلف: يكره جمع ريقه فيبتلعه. إذا كان هناك ريق في الفم فابتلعه الصائم جاز ذلك بلا كراهة، ولم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التحرز من الريق، فإذا وجد في أفواههم ريق ابتلعوه ولو كانوا صائمين. أما جمع الريق فإنه يترتب عليه جفاف الفم، ولذلك قال الفقهاء بكراهته في هذه الحال، ولأنه يصبح أمرا متكلفا والتكلف منهي عنه، ولأن الشرع إنما أجاز ابتلاع الريق الذي لم يجمع، وإنما جاء في الفم بدون قصد له. ومن ثم قلنا بكراهة جمع الريق ثم ابتلاعه، لأنه لا يدخل في دليل الإباحة دخولا واضحا، وقد يقع فيه الخلاف. قال المؤلف: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها إن وصلت إلى فمه. النخامة مادة غليظة تخرج إما من الجوف وإما من الرأس فتصل إلى الحلق، فبعض الناس يبتلعها قبل أن تصل الفم، ففي هذه الحال يحرم بلع النخامة، لكنه لا يفطر الإنسان بها لأنه لم يدخل إلى جوفه شيئا، وإنما الذي أدخله من الجوف في الجوف. الحالة الثانية إذا أخرج النخامة من حلقه فأدخلها في فمه وانفصلت في الفم ثم ابتلعها بعد ذلك، فهذا فعل محرم بالاتفاق، واختلف الفقهاء في مدى تأثيره على الصوم، وظاهر المذهب أن الصائم يفطر بذلك. قالوا لأن الفم يعتبر من أجزاء البدن الخارجة، فعندما يخرج الإنسان من فمه شيئا ثم يبتلعه يؤثر ذلك على صومه، وهكذا إذا أخرج شيئا من حلقه إلى فمه ثم أعاده. قال المؤلف: ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. المراد بتذوق الطعام وضع الطعام على الفم على اللسان بدون إدخاله للجوف ليعرف مذاقه، فيعرف هل هو مالح أو لا، هل أثرت فيه البزار والبهورات أو لم تؤثر فيه ونحو ذلك. قال المؤلف: بلا حاجة، يعني أنه إذا كان هناك حاجة زالت الكراهة، ومثال ذلك أن يكون هناك امرأة لها زوج حنق الخلق سريع الغضب يغضب من عدم إتقان صنع الطعام، فتذوق الطعام لئلا يغضب عليها وهي صائمة، فهنا تزول الكراهة لكون الذوق جاء بحاجة. وقد ورد مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف: ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلك مادة تمضغ في الفم، وهي على نوعين: النوع الأول علك متحلل يكون فيه مواد تتحلل بالمضغ كالعلوك التي توضع في زمننا هذا ويوضع فيها طعم سكر أو طعم شيء من الفواكه، فمثل هذا النوع لا يجوز للإنسان أن يستعمله حال الصوم، لكن إن استعمله وأخرج ريقه فإنه لا يؤثر على صحة الصوم. وأما إن استعمل العلك المتحلل وبلع ريقه فإنه حينئذ يبطل الصوم لكونه قد أدخل مادة لجوفه مع الريق. النوع الثاني العلك الذي لا يتحلل، ومنه العلك القوي، فمثل هذا العلك الذي لا يتحلل لا يكره للإنسان أن يستعمله وقت الصوم، ولكن لا يؤثر على صوم الإنسان إذا لم يجد له طعما في حلقه. قال المؤلف: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. وظاهر هذه العبارة أن القبلة غير محرمة، وأنها لا تؤثر على الصوم إذا لم يكن معها إنزال أو مذي. قد تقدم حكم من باشر فأنزل أو أمذى، لكن الكلام الآن في من لم ينزل. فالقبلة لمن تتحرك شهوته عند الفقهاء، لمن تتحرك شهوته بالقبلة مكروهة، ولم يقل الفقهاء بتحريمها، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل وهو صائم، ويفهم من هذه العبارة أن القبلة غير مكروهة لمن كانت القبلة لا تحرك شهوته. قال بذلك الجمهور خلافا لمالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، قال المؤلف: والقبلة إذا لم ينزل ولم يمذي لا تفسد الصوم سواء تحركت الشهوة أو لم تتحرك. قال المؤلف: ويجب اجتناب كذب. الكذب من المحرمات ومن الذنوب للصائم ولغير الصائم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا الغيبة محرمة لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا أيضا الشتم من المحرمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ويتأكد تحريمها بالنسبة للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال: وسن لمن شتم قول إني صائم، للحديث أبي هريرة المتقدم: فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. وظاهر هذه العبارة تشمل صيام رمضان وصيام الفرض وصيام النفل، وبعض أهل العلم استثنى صيام النفل هربا من الرياء. وحديث الباب ظاهره العموم، لأن قوله: يوم صوم أحدكم، لم يفرق بين صوم نفل أو صوم فرض. قال المؤلف: وتأخير سحور، كما قال بذلك جمهور أهل العلم لحديث: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. قال: وتعجيل فطر بحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في الصحيحين. والمستحب في الفطر أن يكون على رطب، والرطب التمر الذي جني حديثا من النخل بواسطة الخراف لا بواسطة الجذاذ، يؤخذ التمر حبة حبة. فإن عدم الرطب فإنه يفطر على تمر، والتمر هو الذي قد كنز، منتوج النخل الذي كنز ورص. فإن عدم التمر فما. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. قوله وقول ما ورد، يعني يستحب للمسلم الصائم عند فطره أن يقول ما ورد. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كما ورد حديث آخر لكنه مرسل لا يثبت، إن كان يقول: لك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن كما تقدم مرسل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أحكام القضاء فقال: ويستحب القضاء متتابعا، يعني لا يفصل بين أيام القضاء بأيام يفطر فيها، لأن صوم رمضان كان متتابعا، والأولى في القضاء أن يحاكي الأداء. والتتابع في القضاء ليس من الواجبات في قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر، يعني يحرم على الإنسان أن يؤخر صيام أيام القضاء إلى ما بعد رمضان الذي يكون في السنة الأخرى، في السنة التالية للسنة التي ترك فيها صيام بعض أيام رمضان. وذلك لما ورد من حديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، كما في الصحيحين. ولو كان القضاء يجوز تأخيره لما بعد رمضان الآتي لأخرته مراعاة لحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: من غير عذر، فإن كان الإنسان قد أخر الصيام لعذر كمريض استمر مرضه من رمضان إلى رمضان فإنه حينئذ لا يلحقه حرج. قال المؤلف: فإن فعل، يعني فإن أخر الصوم لما بعد رمضان الآتي فعليه القضاء، وعليه أيضا إطعام مسكين لكل يوم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد، لما ورد في سنن الدارقطني أن رجلا فعل ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإطعام، ولكنه حديث ضعيف جدا. وقد ورد ذلك من قول جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، قالوا: ولا يعلم لهم مخالف في الزمان الأول. ومن المسائل المتعلقة بهذا: من كان عليه أيام رمضان أفطرها لعذر فمات قبل أن يأتي رمضان الآتي، فمثل هذا لم يجب عليه الصوم، ولا يجب في تركته إطعام. قال المؤلف: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني إذا أخر صيام القضاء ومات بعد رمضان آخر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين من تركته، لأن هذا الواجب قد تعلق بذمته. قال المؤلف: وإن مات وعليه صوم استحب لوليه قضاؤه. والصوم إما أن يكون صوم نذر، فهذا عند جمهور أهل العلم يستحب القضاء، يستحب لوليه أن يقضيه، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاءت امرأة سألت عن أمها التي ماتت وعليها صوم نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. قالوا: هذا الحديث في صوم النذر، فنحمل الحديث الأول المطلق على هذا الحديث. القول الثاني والقول بالصوم عن الميت صيام النذر مذهب أحمد ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وخلافا لأحد القولين في مذهب مالك. النوع الثاني الصيام الواجب لكفارة، وهذا أيضا يصام عن الميت في قول الجماهير خلافا لمالك وأبي حنيفة. النوع الثالث صيام القضاء، وهذا يستحب لولي الميت أن يقضي عنه في قول الشافعي وأحمد خلافا للجمهور. والصواب أن الولي في هذه الأحوال يصوم استحبابا وليس وجوبا، ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، وقوله صيام نكرة في سياق الإثبات أو في سياق الشرط، في سياق الشرط فيفيد العموم. قال المؤلف: أو حج، يعني أن من مات وعليه حج ولم يحج قبل ذلك استحب لوليه قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للقضاء في مثل ذلك في أحاديث عدة. قال: أو اعتكاف أو صلاة، وهذا مبني على مسألة، وهي مسألة النيابة عن الميت أو إهداء ثواب الأعمال للميت، وقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح إهداء الثواب لميت أو حي إلا إذا ورد دليل يدل على جواز إهداء ثواب هذه الأعمال بخصوص ذلك العمل. وقال الشافعي وأحمد: تجوز هبة ثواب الأعمال في جميع الأعمال، ولعل القول الأول أقوى، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصح أن نثبت عبادة أو نقول بمشروعية عمل إلا بدليل. قال المؤلف: باب صوم التطوع. المراد بالتطوع النافلة الذي لا يجب على الإنسان، مأخوذ من الطاعة والتقرب لله. وأضيف الصوم إلى التطوع لأنه نوع من أنواعه، الصوم قد يكون فرضا وقد يكون تطوعا. قال المؤلف: يسن صيام أيام البيض. ورد في عدد من الأحاديث مشروعية صيام ثلاثة أيام، وأن ذلك صيام الدهر، وأنه يذهب وحر الصدر. والأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لورود أحاديث يعضد بعضها بعضا تدل على فضيلة هذه الأيام الثلاثة. وكذلك يستحب صوم يوم الاثنين والخميس لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وورد في حديث آخر أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، كما في صحيح مسلم. وهذا الدليل لا يدل على مشروعية الاحتفال بيوم المولد، لأن هذا الحديث إنما ورد في الصوم، فلا يصح أن نثبت عبادة أخرى من خلال هذا الدليل. فمن جاءنا مثلا وقال: أنا سأشرع عبادة جديدة في رمضان لأن الشارع ورد فيها بالصوم، فأنا سأجعل من القربات في أيام رمضان الذهاب إلى محل معين أو المجيء أو الصعود أو النزول، قلنا هذا لا يصح. رمضان يختص بالعبادات التي ورد بها الشرع، ولا يصح لنا أن نثبت عبادة جديدة بذلك. هذا من جهة. والجهة الثانية أن مقتضى الدليل أن تكون العبادة في كل اثنين لا في اثنين خاص. ثم إنه لم يثبت أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل التواريخ والسير بينهم خلاف كثير في ذلك. وهذا التاريخ ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فيه. قال المؤلف: وست من شوال، يعني يستحب صوم ستة أيام من شوال، كما قال بذلك الجماهير ومنهم الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، ولعل السنة لم تبلغهم في ذلك. وقد جاء في حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومقتضى هذا الحديث أن صيام الست لا بد أن تكون بعد الفراغ من صيام رمضان أداء وقضاء، لأنه قال: ثم أتبعه ستا من شوال. ومن مواسم صوم التطوع شهر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: شهر الله المحرم، وآكده اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن يوم عاشوراء أنه يكفر سنة. ثم التاسع لورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. واستحب بعض أهل العلم، أو أكد بعض أهل العلم، استحباب صيام اليوم الحادي عشر لورود بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوما بعده، صوم يوم قبله ويوما بعده. و هذه اللفظة في مسند أحمد تحتاج إلى مراجعة. قول المؤلف: وتسع ذي الحجة، يعني يستحب صوم تسعة أيام من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ولفظ العمل الصالح هنا يشمل الصيام. ويوم عرفة أفضلها، لحديث: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. قال: لغير حاج بها، يعني لغير حاج في ذلك العام إذا كان بعرفة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أفطر. قال: وأفضله، يعني أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما فرغ المؤلف مما يستحب صومه ذكر ما يكره صومه، وأول ذلك إفراد رجب. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن رجب يكره إفراده بالصوم، فقد كان عمر يضرب أيدي المترجبين ويأمرهم ويلزمهم بالفطر. وقد ورد في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، لكنه لا يثبت. ومقتضى قوله إفراد رجب أن من كان يصوم قبل رجب فواصل صومه على عادته لم يدخل في الكراهة. ومقتضى أيضا قوله إفراد رجب أن المراد صوم جميع الشهر، أما من صام بعض الشهر فإنه لا يدخل في الكراهة على قول الفقهاء. قوله والجمعة، يعني يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم كما قال الجمهور خلافا لمالك. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، ودخل على بعض نسائه في يوم الجمعة فوجدها صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال المؤلف: والسبت، يعني أنه يكره إفراد السبت بالصوم. فدل هذا، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث قد قال طائفة من أهل العلم بأنه منسوخ وضعفه آخرون، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فابن القيم يرى إكراه إفراد يوم السبت بالصوم، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا كراهة في ذلك. ولعل القول بالكراهة أقوى، لأن الحديث ثابت ولا مطعن فيه. أما إذا صام يوما آخر مع السبت، كما لو صام السبت والجمعة أو السبت والأحد، فإنه تزول الكراهة حينئذ، لما ورد في حديث أبي هريرة: لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا معه يوما قبله أو يوما بعده. دل هذا على أنه إذا صام الجمعة والسبت فإنه لا كراهة حينئذ. قال المؤلف: والشك، يعني يكره الصوم يوم الشك. والمراد بيوم الشك يوم الثلاثين من شهر شعبان، وعند الفقهاء بأن يوم الثلاثين لا يكون يوم شك إلا إذا كانت ليلته صحوة، أما إذا كانت غيمة فإنه لا يدخل في يوم الشك. والأظهر أن يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان مطلقا، سواء كانت ليلته صحوة أو كان فيها غيم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شهر شعبان ثلاثين يوما. قال المؤلف: ويحرم صوم العيدين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة كأبي سعيد وأبي هريرة وعمر وغيرهم. قال: وأيام التشريق، يعني أنه يحرم صوم أيام التشريق. المراد بأيام التشريق يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت بأيام التشريق لأن اللحم في هذه الأيام يقدد لكثرة الهدي، فيأخذون اللحم فيقطعونه وينشرونه في الشمس لتشرق عليه الشمس فييبس ليبقى زمنا كثيرا. ومن هنا نلحظ أن أيام البيض في شهر ذي الحجة التي يستحب صومها تخالف غيره من الشهور، فشهر ذي الحجة يصام فيه يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ويحرم صوم يوم الثالث عشر. والدليل على تحريم صيام أيام التشريق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه في ميناء يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال: ولو في فرض فإنه لا يصح أن تصام قضاء ولا كفارة ولا نذرا، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يجد دم المتعة والقران، فإن من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه دم لكونه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام، فإن تمكن من الصوم قبل يوم العيد صام كاليوم السابع والثامن والتاسع، وإن لم يتمكن صام أيام التشريق، لما ورد في حديث عائشة قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال المؤلف: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض الموسع هو الذي يكون وقته يتمكن العبد من فعل الفرض فيه مرات عديدة، مثال ذلك الصلاة، صلاة الظهر، يبتدئ وقتها من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ولو قدر أن الإنسان فعلها مرارا في هذا الوقت لتمكن، فهذا يقال له فرض موسع. فإذا دخل الإنسان في واجب موسع وجب عليه إكماله وحرم عليه قطعه، إذا دخل في صلاة الظهر وجب عليه إكماله. ومثل هذا أيضا قضاء رمضان، فإنه واجب موسع من شهر شوال إلى شهر شعبان، فإذا ابتدأه الإنسان وجب عليه إكماله. قال المؤلف: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإكمال والإتمام في النفل، فمن دخل في النفل جاز له أن يقطعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما في السنن. وقد ثبت أنه دخل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله صائما فوجد عندهم طعاما فأفطر. قال المؤلف: ولا قضاء فاسده، يعني لو قدر أنه فعل فعل نفل فأفسده، كما لو صام تطوعا فجامع، فإنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وهذا القول هو قول أحمد والشافعي. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: لا يجوز قطع النفل، ومن قطعه وجب عليه القضاء، ومن أفسده فعليه القضاء فيصوم يوما آخر. والقول الأول أقوى لما ورد من الأحاديث السابقة، وقد ورد في حديث في سنن أبي داود أن أم هانئ شربت وهي صائمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها بين القضاء وعدمه. قال المؤلف: إلا الحج، فإنه إذا دخل الإنسان في الحج وجب عليه إكماله، ومثله أيضا العمرة، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولا يجوز للإنسان إذا دخل في النسك وأحرم أن يقطع هذا العمل، ويبقى الإحرام في ذمته، ويجب عليه إكمال هذا الحج والعمرة ولو بعد حين. قال المؤلف: وترجى ليلة القدر. ليلة القدر ليلة فاضلة، خير من ألف شهر، ولذلك يفضل فيها العمل الصالح من القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ويرجى ويفضل فيها أيضا الدعاء، لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على أن الدعاء في هذه الليلة فاضل. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أرجى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. قال: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في العشر. وأوتاره آكد، يعني أن ليالي الوتر كليلة الحادي عشر، الحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين آكد، لما ورد: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهذا اللفظ لا يعني تعين أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، وإنما يعني أنها أحرى وآكد. وقد قال طائفة بأن هذا التحري المأمور به في خصوص ليالي الوتر إنما هو في سنة معينة مخصوصة ولا يشمل جميع السنوات. وقالوا بأن ليلة القدر تتقلب وتختلف من سنة إلى أخرى. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سنة من السنوات من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. وفي سنة من السنوات قال: إني رأيت إني أسجد في صبيحتها على ماء وطين. فكان ذلك ليلة الحادي والعشرين، لما أصبح من ليلة الحادي والعشرين نزل المطر فوقف المسجد فسجد في ماء وطين. فدل هذا على أن ليلة القدر تتنقل. قال المؤلف: ويدعو فيها بما ورد، ما ورد من حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل. ويستحب الإكثار بأنواع الدعاء، ومنها هذا الدعاء. وهذا يدلك على فضيلة الدعاء بطلب العفو والمغفرة، فإن الليلة الفاضلة ليلة القدر وجه لطلب الدعاء بالعفو فيها. ولما جاء أبو بكر على فضيلته ومكانته قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد المرات العديدة من الاستغفار، بالسبعين مرة والمائة مرة، كما في حديث الأغر المزني وغيره. قال المؤلف: باب الاعتكاف. المراد بالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، فلا بد أن يكون هناك لزوم، فأما الذهاب والمجيء فلا يعد اعتكافا، ولا بد أن يكون هذا الاعتكاف هذا اللزوم في مسجد، فمن لزم مكانا آخر فإنه لا يعد اعتكافا. ولا بد أن يكون لزوم المسجد لطاعة الله. والاعتكاف لا بد فيه من نية، فمن لم ينوي لم يصح اعتكافه. ولا بد أن يكون المعتكف مسلما عاقلا مميزا، ولا بد أن يكون على غير جنابة، وأن يكون في مسجد. قال المؤلف: مسنون، يعني أن الاعتكاف من الأمور المشروعة المسنونة. وقد قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، اعتكف في رمضان وخارج رمضان، واعتكف العشر الأواخر ولازم الاعتكاف العشر الأواخر. قال: ويصح بلا صوم، يعني لا يشترط في الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما كما هو مذهب الشافعي وأحمد، لأن عمر رضي الله عنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، والليلة ليست محلا للصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، لكن يحتاج هذا القول إلى دليل. قال المؤلف: ويلزمان بالنذر، يعني أن الاعتكاف يلزم بالنذر ويكون واجبا، ويلزم الصوم في الاعتكاف بالنذر، فلو نذر أن يعتكف صائما وجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد يجمع أو يجمع فيه، بمعنى تصلى فيه صلاة الجماعة، لئلا يؤدي ذلك إلى خروج المعتكف خارج المسجد فينافي مقصود الشارع من الاعتكاف، لأن مقصود الشارع لزوم المعتكف للمسجد، فإذا كان يخرج من أجل صلاة الجماعة فإنه حينئذ سيناقض مقصود الشارع. قال: إلا المرأة، فيجوز لها الاعتكاف في كل مسجد، لأنه لا يلزمها أن تصلي صلاة الجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، واستدلوا عليه بحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكنه حديث ضعيف، والصواب صحة الاعتكاف في كل مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال المؤلف: سوى مسجد بيتها، يعني أنه لا يصح للمرأة أن تعتكف في المسجد في بيتها. وهذا يدلك على أمور: الأمر الأول أن السلف كانوا يخصصون مكانا مستقلا للصلاة في البيت، وذلك من أجل أن يشاهده الأطفال الصغار فيتعودوا على رؤية الصلاة، ويتعودوا على رؤية الناس يقرؤون ويدعون في هذا المحل. وفيه أن هذا المكان الذي يخصص للصلاة في البيت لا يصح للمرأة أن تعتكف فيه، أما بالنسبة للرجل فلا إشكال، لأنه إذا لم يصح له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فهذا من باب أولى. وأما بالنسبة للمرأة فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأنه لم توقف أرضه للصلاة فيه. وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، والمسألة موطن خلاف بين الفقهاء. قال المؤلف: ومن نذره، يعني نذر الاعتكاف، أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، لم يلزمه أن يكون الاعتكاف في ذلك المسجد، بل يجوز أن يعتكف في كل مسجد، في أي مسجد، وخصوصا إذا كان هناك شد رحل، فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل من أجل الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، كما في الصحيحين. أما لو نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة فإنه لا يجزئه أن يعتكف في غيرها، لأن هذه المساجد الثلاثة فاضلة ويجوز شد الرحل إليها، لكن يجوز للإنسان أن يترك المفضول إلى الفاضل، إلى الأفضل. مثال ذلك: نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، يجوز له أن يعتكف فيه، ويجوز أن يعتكف في المسجد النبوي، ويجوز أن يعتكف في المسجد الحرام. وآخر نذر أن يعتكف في الحرام، ولا يجوز له أن يعتكف في المسجد الأقصى. ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه إلا الاعتكاف في المسجد الحرام. وقد ورد في الحديث أن رجلا يوم الفتح قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. قال المؤلف: ومن نذر زمنا معينا، يعني نذر اعتكافا مخصوصا بزمن معين، كما لو قال 10 أيام أو 10 الأواخر، فحينئذ متى يدخل محل الاعتكاف؟ قال يدخل معتكفه، يعني المحل الذي يجلس فيه للاعتكاف، قبل ليلته الأولى، فيدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 حتى يكون قد أدرك 10 كاملة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنه الأئمة 4. والصواب في هذه المسألة خلاف مذهب الأئمة 4، وأنه يعتكف وأنه يدخل معتكفه من صلاة الفجر، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال المؤلف: وخرج بعد آخره، يعني يستحب ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس في اليوم الأخير من اعتكافه، كما لو نذر أن يعتكف 10 الأوسط من شهر رمضان، فيستحب له ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس من اليوم 20 من شهر رمضان. ويستثنى من هذا إذا كان اعتكافه آخر شهر رمضان، فإنه يستحب أن يبقى فيه إلى صلاة العيد، فيخرج من محل الاعتكاف إلى محل صلاة العيد. قالوا: ليتابع الطاعات، هكذا قال الفقهاء. قال المؤلف: ولا يخرج المعتكف، يعني من المسجد الذي اعتكف فيه، إلا لما لا بد له منه. وهنا ننبه على مسألة، وهي أنه يجوز للمعتكف أن يتنقل في المسجد من مكان إلى آخر، خصوصا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان في بعض أجزاء المسجد حلقة علم، أو مكان دراسة قرآن، أو أراد أن يتقدم ليصلي في الصفوف الأولى في المسجد. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كما في الصحيحين. قال: ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، للحديث السابق. قال: إلا أن يشترطه، فإذا اشترط في أول اعتكافه أمرا فإنه حينئذ يجوز له أن يفعل ما اشترطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك. وهذا القول بتصحيح هذا الشرط وجواز العمل به هو مذهب الشافعي وأحمد للحديث السابق، خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال المؤلف: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، لأنه لم يلزم المسجد إلا من أجل الاعتكاف ليتقرب بالطاعات، فإن الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله. ومن هنا ينبغي به أن يجتنب ما لا يعنيه، وأن يشتغل بأنواع القرب، وليتخير أفضل القرب حتى يعظم أجره بذلك. إذا تقرر هذا، هل للاعتكاف زمن محدود؟ هذا ينبني على مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف، فإن قلنا الاعتكاف لا بد فيه من صوم، فلا بد أن يكون الاعتكاف يوما فأكثر، كما قال بذلك أبو حنيفة ومالك. والقول الثاني بأن الاعتكاف يجزئ ولو كان وقتا قليلا، وذلك لأنه لم يرد تحديد الاعتكاف بوقت فبقي مطلقا. وقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في البقاء في المسجد، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الرباط، قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. في الحديث الآخر: أن من صلى مع الجماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يتحدث ما لم يحدث. هذا شيء من أحكام الاعتكاف، ولعلنا نرجع البحث في أحكام المناسك لما بعد شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يجعلها معمورة بطاعته وذكره، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الخير والسعادة والصلاح والهداية للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: هل ليلة القدر يمكن أن تكون في الليالي العشرين من رمضان، أي قبل العشر الأواخر؟ نعم، هذا موطن خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول السنة كلها موطن محتمل لليلة القدر، وبعضهم يخصها برمضان، وبعضهم يخصها بالعشر الأواخر. ولعل القول بتخصيصها بالعشر الأواخر أظهر، لأن هناك نصوص كثيرة تدل على هذا. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، فقيل إنما تطلبه أمامك، اعتكف العشر الأوسط، فقيل إنما تطلبه أمامك، اعتكف العشر الأواخر. وقال: من كان متحريا لليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر. يسأل عن ضابط العجز في صيام الشهرين في كفارة الجمع. ضابط العجز في صيام الشهرين إما أن يكون ذلك يسبب له زيادة مرض، أو يؤخر شفاءه من مرض فيه، أو يكون مؤذيا له بحيث يلحقه ضرر وأذى بمثل ذلك، أو نحو ذلك من الأمور التي يعد بها الإنسان عاجزا عن الصوم. امرأة بلغت 50 من عمرها وكانت في الصغر من 15 وحتى أصبح عمرها 20 عاما، كانت تفطر لحيضها ولا تقضي ذلك الصوم جهلا منها، ولم يكن أحد يعلمها بذلك. تسأل عن هذه الأيام التي هل هي بقيت في ذمتها أم لا؟ ليس عليها إثم لجهلها، فإن الجاهل لا يلحقه إثم، لكن يجب عليها القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، كما في حديث عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من خطاب الوضع، ولا يسقط خطاب الوضع بالجهل، من هنا يجب عليها القضاء. وهل يجب عليها مع القضاء طعام؟ موطن خلاف كما تقدم، ولعل الأبرأ لذمتها أن تطعم مسكينا عن كل يوم، لأنها قد أخرت صيام القضاء لما بعد رمضان الآخر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أهله فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني صائم. يقول: يستدل البعض على جواز التلفظ بالنية، فبماذا نرد عليه؟ التلفظ بالنية غير الإخبار بالعمل، فجاءنا في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، ليس هذا تلفظا بنية، وإنما هو إخبار. ولذلك لم يقل نويت أن أصوم أو نحو ذلك، ويدل على هذا أنه لم يكن يتلفظ بمثل ذلك عند عدم إرادة الإخبار عن صومه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة، وحديث: لا تصوموا يوم السبت، ألا يدلان اللفظان على التحريم؟ فلماذا جعل المؤلف صيامهما بالإفراد مكروها وليس محرما؟ هل توجد أدلة تخرجهما من التحريم إلى الكراهة؟ أخرج المؤلف وغيره هذا تجدونه حتى في كتاب الصلاة، أنهم عند ذكر الأمور المبطلة للعبادة يعبرون بلفظ التحريم، وعند ذكر الأمور التي لا تبطل العبادة يعبرون بلفظ الكراهة. وهنا من صام يوم الجمعة صح صومه باتفاق، لأنه يحتمل أن يصوم اليوم الذي بعده، ومن هنا لم يعبروا عنه بالتحريم. وهذه قاعدة أخذها الفقهاء من مثل هذا، وهو أن ما قالوا بتصحيحه أو بتصحيح العبادة معه فإنه لا يحكم عليه بالتحريم، إذ لو كان محرما لكان الصوم فاسدا. لعله آخر سؤال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.